بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والإحكام، وقلنا إنه لا حجة للذين يتذرعون بأن في القرآن الكريم ما يشير إلى التجسيم أو يشير إلى ظلم الله لعباده. القرآن كله يدل على عظمة الله وعلى كمال الله وعلى تنزيه الله، ويستحيل أن يكون فيه ذريعة لأولئك الذين انحرفوا بفهومهم السقيمة عن القرآن الكريم. وذكرنا إن سبب تلك الفهوم هو الثقافة التي ورثوها عن أسلافهم أو عن بيئاتهم أو التي أخذوها من الفئة الباغية أو من الذين أدخلوا أهواءهم في الدين، سواء كانوا من سلفهم أو من خلفهم. أما القرآن الكريم فهو كتاب مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولو فرضنا أن صحة ما ذكروه فإن ذلك أيضا يؤدي إلى رمي الله تعالى بما لا يليق، أي أنه أنزل كتابا يحتمل الضلالة ويحتمل الزيغ ويحتمل أن يفتن عباده عن الحقيقة. هذا مثل الأدوية التي لها أعراض جانبية. هناك أدوية نعم تؤدي إلى شفاء المرضى من ذلك المرض الذي يقصدونه، ولكنها تؤدي إلى أعراض جانبية لا تقل خطرا، يعني مرض في الكبد أو مرض في الكلى أو مرض في جهات أخرى. فهكذا القرآن الكريم ليس كذلك. القرآن علاج محض، شفاء محض، نور لا محل فيه للظلمة، هداية لا محل فيها للزيغ. هو معصوم، هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو هداية الله تعالى، هو حبل الله تعالى الممدود إلى عباده، هو سفينة النجاة إليهم. هل سفينة النجاة تكون مخروقة بحيث تغرق؟ فيستحيل القرآن الكريم أن يكون ذلك. الذين غرقوا والذين انحرفوا هم الذين مدوا يدهم إليه ومدوا يدهم إلى غيره، وبالتالي الله تعالى تركهم ومن مدوا يدهم إليه. الله تعالى لا يحب الشركاء الذين أشركوا به فيتركهم وما أشركوا. الذين لجأوا إلى القرآن ولجأوا إلى غيره الله تعالى يتركهم إلى ذلك الغير، لأن هذا يتنافى مع التوحيد. التوحيد كما أنه يتوجه لله تعالى كذلك التوحيد في التلقي في المصدر. القرآن الكريم كلام الله، كيف نعرض عنه وهو صاف من الله معصوم وليس بتلك الكتب أو بذلك التراث الركام الممتلئ بالانحرافات والذي نبه الله إليه؟ ويكفي أنه من كتابة بشر أو من فعل بشر. البشر يستحيل مهما وصل البشر من الرقي ومن الفطنة ومن الذكاء والعبقرية إلا أن الأهواء تتدخل. الشيطان يغتنم فرصة الغفلة من ذلك الشخص فيسرب من خلاله ما يشاء. في هذه الحلقة نتحدث عن شيء آخر أو ركن آخر وأساس آخر أو آثار أخرى للتنزيه، آثار لازمة تدل على التنزيه وتنتجه، وهي التزكية. الشخص الذي ينزه الله تعالى حق تنزيهه هذا سيكون له آثار في سلوكه الروحي، في سلوكه الأخلاقي، في القيم التي يؤمن بها، في المعايير التي يحكم بها، في المواقف التي يقفها. تزكي نفسه تطهره. الذي يزكي الله وينزهه من أن يصفه بتلك الأوصاف الله تعالى يزكيه. الله تعالى يعامل عباده بحسب ما يعاملونه به. والذي يدنس والذي يسيء إلى الله تعالى الله تعالى يتركه. طبعا هذه ذلك التدنيس ماذا يفعل؟ يحدث آثارا سلبية في نفسه. الذي يرمي الله تعالى بالظلم سيصبح ظالما لا محالة. الذي يرمي الله تعالى بالجور سيصبح جائرا لا محالة. الذي يرمي الله سبحانه وتعالى بتلك اللوثات التجسيمية الله تعالى يتركه، وبالتالي يعيش غارقا في أوحال المادية والدنيوية، مثل ما هو الحال في التيارات السلفية الممتلئة بالاهتمام بتلك الأمور المادية إلى درجة الاستغراق فيها وتعظيم السلاطين ونحو ذلك. فلذلك التنزيه له علامة وله دور كبير في التزكية، له دور وفي نفس الوقت هو علامة. يعني عندما تكون الشخص صالحا فهو علامة على هذا الأمر. ولهذا حتى في الهدات الذين يتبعون الهدات الذين طهرهم الله من الرجس سيكون طاهرين، الذين يتبعون الهداة لأئمة الضلال الذين يضلونهم سيضلون طبعا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بعترته الطاهرة الذين طهرهم الله من الرجس. لماذا؟ لأنهم لو اتبعوا أولئك الذين امتلأوا بالرجس أو اختلط رجسهم بطهارتهم سيقع الانحراف. الإمام علي عاش في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يسجد لأصنام، ربي في حجر النبوة من صغره الباكر، فلذلك ولم يختلط، لم تكن لديه ثقافة أخرى، لم يكن لديه اهتمام بقريش، كان كل اهتمامه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن آخرين كان لهم ارتباط بقريش، لديهم بعض العنصرية القرشية، لديهم بعض المفاهيم الجاهلية، بعضهم دخل الإسلام وهو يعاقر الخمر ويعتبرها شيء أساسي، بعضهم أسلم وهو يعني حين أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف نقدم هؤلاء ونبعد ذلك الذي تربى في حجر النبوة؟ فلذلك التنزيه له دور في كل المحال، حتى في اختيار الحاكم. يعني كيف نترك ذلك المتقي الصالح المؤمن القارئ للقرآن الكريم المتواضع الزاهد المؤدب بكل الآداب الراقية، كيف نتركه ونذهب إلى ذلك المستعلي المستكبر الذي لا يختلف عن فرعون ولا قارون ولا هامان؟ إذن هنا التنزيه له دور، له في كل شيء، في كل الشؤون. الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، هذه ليست فقط في النساء والرجال، في كل شيء. الطيبون يبحثون عن الطيب في كل محل، ولذلك هذا له تأثيره التنزيه. عندما نقول سبحان الله نحن لا نكتفي فقط بأن نعرف الله في أذهاننا بأنه منزه عن الخبائث وما لا يليق به وما لا يليق بالألوهية وما لا يليق بالربوبية وما لا يليق بالعدل، وإنما ننزه كذلك أنفسنا من أن تتسرب إليها تلك الرواسب الجاهلية. قائد المسيرة القرآنية اهتمان بهذا كثيرا. سأذكر هنا كلمات للقائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول هذا المعنى. قال في حديثه عن قوله تعالى هو الملك القدوس، تعالى وصف نفسه بالملك والقدوس. طبعا هنا الآية الكريمة الملك يعني الحاكم والقدوس، بالتالي هذه الآية الكريمة تشير إلى نفي الظلم ونفي الجور ونفي كل ما لا يليق بعظمة الله تعالى وعدله. يقول هو الملك القدوس، فقال المنزه المعظم. فأنت يعني المعنى الملك القدوس يعني القدوس بمعنى المنزه المعظم. فأنت عندما تكون منقطعا إليه ملتجئا إليه تجهر بأنه ربك وأنه ملكك وأنه إلهك وأنه وليك، فإنه هو فخر لك أن يكون إلهك. هذا فخر عظيم، إلهك مقدس، إلهك ليس فيه عيوب، إلهك لا يظلم، إلهك لا يفعل ما لا حكمة فيه، إلهك ليس عبثيا. فبالتالي هذا تشعر بفخر واعتزاز. طبعا هذا أول حالة نفسية، أن نقارن هذا بذلك الذي يؤمن بإله فيه تلك العيوب فهو يستحي من ذكره أو ربما يحاول كيف أن يغطي عن تلك العيوب، لكن بالنسبة للمؤمن لا يفخر. إلهي يعني أي آية في القرآن الكريم تريدون أن تفسروها بما لا يليق بجلال الله؟ يقول ليس كذلك، إلهي ليس كذلك، يستحيل أن يكون كذلك. إلهي هو الكمال المطلق، هو السلام المهيمن، هو الذي القدوس، لذلك يفخر. وطبعا هنا عندما يكون هذا الفخر هذا الفخر الصحيح، هذا الفخر السليم، طبعا هذا تعظيم لتلك الصفات. يعني عندما ينزه الله تعالى عن الجور مثلا فهو ماذا يفعل؟ يبغض الجور لأن ربه لا يتصف به، وعندما يصف الله تعالى بالعدل المطلق يصبح يحب العدل. وبالتالي عادة نحن نمارس في حياتنا ما نحبه، ما نعتقد أنه كمال، فلذلك هذا الفخر ينتقل بعد ذلك إلى سلوكنا لأننا نعظم ذلك السلوك. لكن ذلك الذي يقول بأن الله يجوز عليه الجور ويجوز عليه تلك الأمور التي تتناقض مع الإلهية، إذن ماذا يصبح؟ يصبح ذلك في ذهنه كمال، الجور في ذهنه كمال لأنه ارتبط بالكامل وهو الله، وبالتالي يصبح يعظم الجور وبالتالي لا يستحي من ممارسته ويصبح شيئا فعليا بالنسبة له لأن ربه كما يتوهم يفعل ذلك الجور. وبالتالي تنتقل الحالة من كونها معرفة بالله إلى أثر في السلوك. ولذلك الأساس في السلوك هو تلك المعرفة المبدئية، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهنا نرى الانسجام كما قلنا بين المعارف المختلفة، المعارف الروحية، المعارف الإيمانية، والمعارف السلوكية، والمشروع الحضاري وغير ذلك. فيقول السيد حسين: وهو منزه وهو طاهر الله تعالى وهو معظم، أنت لم تلجئ نفسك إلى طرف تستحي إذا ما أحد عرف أنه وليك أو أنه قدوتك أو أنه رئيسك أو أنه ملكك فتخزى. عندما تشعر أن بعض الناس مثلا يواري حزب من الأحزاب ثم ذلك الحزب رئيسه أو بعض أعضائه يقعون في فضائح فيتجده يستحي، هو يواليهم ولا يستطيع أن يعاديهم، لأنه لو عاداهم سيخرج من الحزب، فماذا يصبح؟ يصبح يبرر له ويستعمل كل الحيل، وهو مقتنع في حد ذاته في ذاته وفي نفسه أن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يبرر له، ولكن مع ذلك لأجل مصالحه، لكن يشعر بالخزي، يتمنى أن ذلك الرئيس لم يقع في ذلك الفساد أو في تلك الرشوة أو في ذلك الانحراف أو لم يصرح بتلك التصريحات، وبخلاف الذي قدوته وقائده ورئيسه صالح متقي شجاع نبيل، فهو يفخر به، يقول له: ها رئيس، انظروا من هو قائدي ومن هو قائدكم، من هو رئيسي ومن هو رئيسكم، من هي الجهة التي أواليها ومن هي الجهة التي توالونها. يعني هذا كما يصدق على حال البشر فيما بينهم يصدق كذلك في العلاقة بالله تعالى، هذا هو ربنا. لنحن عندما نخاطب المسيحيين أو نخاطب اليهود أو نخاطب البوذيين أو الزرادشتيين أو الصابئة أو غيرهم نقول: انظروا هذا ربنا، ائتونا بأوصاف ربكم في كتبكم المقدسة، ماذا فيها من العيوب؟ كيف يعني؟ عيوب كثيرة جدا. فنحن كذلك، وهكذا نقول للمجسمة والمشبهة: انظروا إلهكم، يعني للأسف إلهكم الذي ابتعدتم به عن إله القرآن، عن الإله الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إله يعني لا ينقصه إلا أن يأكل أو يشرب، له فم وله يد وله أصابع ومحدود ومجسم ويقعد إلى آخره. أو أولئك الذين يربون الله تعالى بتلك العظائم من تلك الأمور من الظلم والجور وغيرها، فهؤلاء يستحون، لكن الذي يؤمن بالله المنزه عن كل النقائص هذا طبعا يشعر بالفخر وبالفرح ولا يستحي منه، وطبعا هذا يحدث بعد ذلك تأثيره في نفسه. يقول السيد حسين: أما الله فإنه من يشرفك أنه إلهك، أنه ربك ومالكك، من تتشرف بأنك عبد له. طبعا هذا المعنى ينتقل إلى السلوك، طبعا علماء السلوك يذكرون هذا الأمر، علماء النفس يذكرون هذا الأمر، ولهذا ما ورد عن حب الأبطال وتأثير الأبطال، الأبطال عادة يحدثون تأثيرا. الآن مثلا في الحرب الناعمة أو في مثلا في الغرب عندما يريد أن ينشر مفاهيم معينة يعمد إلى ممثلين مغنين لاعبين ومن خلالهم يسرب أفكاره، يعني هكذا مثل الآن مثلا يستخدمون الملاعب في نشر المثلية والانحراف، يستخدمون فنانين مثلا في الولاءات الكاذبة. الحرب الناعمة استخدمت قيادات اجتماعية، بعض من يدعون العلم لنشر تلك المفاهيم، لذلك المفاهيم لها دورها في السلوك. يقول: ولهذه القضية أهميتها في السمو بالنفس حتى على مستوى القدوات من البشر، يعني في مستوى القدوات، يعني عندما الشخص ينزه الله تعالى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تنزيه، أو عند بحثه عن القدوة يبحث عن قدوة منزه. يقول: يستحيل الله تعالى، يستحيل أن الله تعالى يأمرني باتباع قدوة غير منزه، قدوة ظالم. الذين يقولون بمعاوية ويعظمون معاوية ويسمونه خال المؤمنين ويسمونه الجدار دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعضهم حتى يسميه المهدي، من كبار التابعين يسمي معاوية المهدي. فهذا هؤلاء يعرفون جرائمه، يعرفون أنه خالف الدين وخالف القرآن وخالف النبوة، وبالتالي لأن إشكال لديهم في قبولهم هو ظنهم أن الله تعالى يمكن أن يحول الهداية لأي جهة. ولهذا جوزوا أن يكون، يعني الذين جوزوا بأن يكون إخوة يوسف عليه السلام أنبياء، كيف لا يجوزون أن يكون معاوية كذلك؟ لأن عندهم الجريمة لا تسوي شيء، الله تعالى يختار هكذا عبثا، يترك الصالح ويأخذ شخص آخر فقط لأنه من قريش أو لأنه من بني يعقوب أو لغير ذلك. وطبعا هذا كله انحراف عن فهم الدين وفهم معرفة الله تعالى، عن فهم القرآن الكريم، بل هو خلل حتى في الفطرة وفي العقول، وبعد تام عن شريعة الله السمحة العادلة الحقيقية. والحمد لله رب العالمين.